أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح البخاري. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. نعم، الآية لا تصدقوهم لاحتمال أن يكونوا كاذبين، ولا تكذبوهم لاحتمال أن يكونوا صادقين، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ونحن نؤمن بما أنزل إليه من التوراة ونؤمن بما أنزل إليه من الإنجيل، لكننا لا نصدقهم بما نسبوا إلى التوراة والإنجيل ولا نكذبهم. لماذا؟ احتمال أن يكونوا صادقين فنكذبهم، أو أن يكونوا كاذبين فنصدقهم. نصدق بالباطل أو نكذب بالحق. ولهذا يجب أن نعلم أن ما أخبر به أهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما شهد شرعنا بصدقه فيجب علينا أن نصدقه، ومثاله قول الحبر من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نقبله. الثاني ما جاء في شرعنا تكذيبه فيجب علينا أن نكذبه، يجب علينا أن نكذبه. مثال ذلك قولهم إننا نجد في الإنجيل أن محمد رسول العرب خاصة، فهذا كذب، لأن الله قال في وصفه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعيسى بن مريم بشر قومه به بمحمد صلى الله عليه وسلم. الثالث ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، فالحق والعدل أن إيش؟ أن لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق فيكون صدقا ويكون تصديقنا، نعم، لا نكذب فيكون صدقا ويكون تكذيبنا ردا للحق، ولا نصدق وهو باطل، نعم، ولا نصدق ويكون باطلا فنكون قد أقررنا بالباطل، بل نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وهذا هو العدل والفصل. أما هم قد حرفوا وبدلوا وغيروا فلا يؤمنون. ويدل لذلك الحديث اللي بعده، حدثنا موسى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من ألا نعم ألا ينهاكم ألا ألا ينهاكم نعم ألا ينهاكم ما جاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. الله أكبر، كلام جيد من ابن عباس رضي الله عنه. نعم، يقول كيف تسألون الكتاب عن شيء وكتابكم أحدث، أحدث يعني أقرب عهدا، لأن التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن، فأحدث كتاب نزل من عند ربنا عز وجل هو القرآن، فكيف يسأل عن شيء تقدمه؟ إنما يسأل ويكون الحكم بالأحدث. وأيضا يقول تقرؤونه محضا لم يشب، بخلاف الكتب السابقة فإنها مشوبة فيها تبديل وتغيير وتحريف. ولهذا قال: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله. وقد قال الله تعالى: وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كيف يوثق لهؤلاء أن يسألوا؟ ثم إذا جعلنا المسألة من باب المجازات نقول: هل رأيتم أحدا منهم يأتي إلينا يسألنا عما نزل علينا؟ الجواب: لا. ولهذا أقسم قال: لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليه. فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن الذي أنزل إليه؟ فإن قال قائل: لو أراد الإنسان بسؤالهم إقامة الحجة عليهم وتأييد ما جاء به الإسلام فهل هذا جائز؟ نقول: هو جائز، لكن هم غير مؤمنين، هم لا يؤمنون. وإلا في الأصل أنه جائز أن نسألهم من أجل أن نؤيد ما عندنا من الحق ونقيم الحجة عليهم، لكن نعلم علم اليقين أنهم لن ينصحوا لنا. وكيف وقد قال الله عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فكيف نأمنهم؟ كيف نأمنهم وهم يقولون: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون؟ تخدعونهم. وعلى هذا فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عما يتعلق في الديانات أو بالديانات أبدا، ولا بالأخلاق ولا بالأداب. نعم نسأل الصناع منهم عن صناعتهم لتقدمهم في الصناعة، عن الطب لتقدمهم في الطب، وبشرط أيضا أن نثق، لأنهم قد يخبرون بشيء في الصناعة ضد ما تكون فيه المصلحة ولا نأمن. ويبعد فيما نظن والعلم عند الله أن يخبروننا بشيء نجاريهم فيه من الأسلحة، لأن ذلك يعني أنهم يعلموننا ما نقاتلهم به. وكذلك في الأدوية يبعد أن يعطوننا ما عندهم، لأنهم لو فعلوا ذلك لاستغنينا عنهم، وهم لا يريدون أن يستغني عنهم. على كل حال، قد نقول حكم هذه المسألة أي مسألة الصناعة والطب تخضع إلى كل قضية بعينها، فقد يكون بعضهم عنده من النصر الفطري ما لا يمكن أن يغش في مهنته، وإن كان كافرا وإن كان عدوا، فينظر إلى كل قضية بعينها. نعم أنت؟ لا إيه نعم صح، انتهى الوقت. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الخلاف. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قول باب كراهية الخلاف يعني أنه ينبغي للأمة أن تتفق وأن لا تختلف، وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي يروى اختلاف أمتي رحمة، فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلاف ليس برحمة، إنما عدم الأخذ بالمخالفة رحمة إذا صار عن اجتهاد، فإن الله تعالى لا يعذب من خالف عن اجتهاد. وقول كراهية الخلاف المراد بالخلاف خلاف القلوب، أما واختلفت الآراء الصادرة عن اجتهاد فهذا شيء لا بد منه، ولهذا وقع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، يعني ما اختلفت عليه القلوب، فإذا اختلفت فقوموا عنه. وفيه إشارة إلى منع الحزبية في الإسلام، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا أحزاباً، لأن الحزبية تستلزم الخلاف حتماً، ولهذا نجد الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون، كل يقول الحق عندي والمخالف يضال، فتتفرق الأمة، وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي الحديثين بل هما حديث واحد أنه إذا اختلف الناس هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ، فإنه لا يقرأ لقوله إذا اختلفتم فقوموا عنه. وأما أن نفرض على الناس أن نقرأ فإن هذا لا ينبغي. وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينبغي للإنسان أن يقرأ على القوم إلا إذا وافقوا واعتلفوا حتى غير القرآن، فلا ينبغي أن تفرض على أناس تجلس إليهم أن تفرض عليهم قراءة كتاب أو موعظة أو ما أشبه ذلك إلا إذا علمت أنهم يرغبون ذلك، فإذا علمت أنهم يرغبون ذلك فلا حرج بل هو خير لك، أما أن تفرض عليهم الأمر فهذا خلاف هذا السلف الصالح. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نأتلف على معاني القرآن وألا نختلف فيها، فإن حصل نزاع أو جدال فلنتفرق فلعل الخلاف يعود وفاقا. نعم نعم. أن قراءة الكتاب أو الموعظة التي فيها الواعظ إيش؟ قراءة الكتاب لا تكون إلا برضا الموجودين، لكن قد يوجد مثلا أحد الصالحين في مجلس قد إيش؟ قد يوجد أحد الصالحين أو طلب العلم في مجلس يكتب فيه اللغط واللغط يريد أن يبدل هذا المجلس الشيطاني إلى مجلس ملائكة، والمعلوم أنه قد يكون معظم المحاضرين ما يرون كذا. نعم. فلا في حرج. هنا في حرج، لكن بإمكانه أن يقول يبدل الكلام ويقول يا جماعة هذا ما أصلح، هذا الكلام نأثم به وما أشبه ذلك، فدعوا هذا الكلام ولا ينتقلوا بهم إلى كتاب يقرأ عليهم وهم له كارهون. نعم. من خالف يتكلم بموعظة بناء على أن هذا الذي يتكلمون فيه محرم، فيعظهم عن هذا المحرم. آدم. نعم. إيش؟ هي هذه ما تعتبر، هذه يعتبر نصيحة على شيء واقع أو نهي عن منكر حاضر. أما رجل جالس مع قوم جلوس عاديا يريد أن يفرض عليهم قراءة قرآن وما أشبه ذلك وموعظة، إلا إذا رأى أنهم، إذا علم أو غلب على ظن أنهم يرغبون هذا، لأن بعض الناس يرغب إذا جلس إليه عالم أن يتكلم هذا العالم بما ينفع. نعم. موقف الإنسان أن يعتزل كل هذه الفرق وألا ينتمي إلى واحدة منها، يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول أنا مثلا أنا كذا أنا كذا أنا كذا من هذه الأحزاب. يستفيد، يستفيد ويفيد، لأن من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب تقبل، لكن من ينتمي إلى حزب هو الذي تكرهه الأحزاب الأخرى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغاطهم. قولا لما حضر يعني احتضر النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة أو قبل وفاته، المهم أنه علم أنه مرتحل عن الدنيا. كان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. من المعلوم أن الذي لن نضل بعده هو كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. لكن المراد الكتاب في الخلافة، أراد أن يكتب لهم كتابا في الخلافة وأن الخليفة من بعده فلان بن فلان. ولا منهم من وافق ومنهم من خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه قد يقول قولا يسوءه. من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني وخاف أن يقول قولا يسوءه. فاختلف الناس، منهم من يقول يكتب ومنهم من يقول لا يكتب، ولكن مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضت أن لا يكتب، فكان هذا اللغط سبباً في عدم كتابته. ونحن نعلم أن عدم الكتابة هو الحكمة، لأن الله تعالى قدر له من الموانع ما يمنعه، وإلا فإن السبب قائم، فإن الرسول طلب أن يكتب، لكن هذا السبب أوجد الله له ما يمنعه وهو اختلاف الصحابة رضي الله عنه. فلما اختلفوا وكثروا اللغط قال قوموا عني فقاموا عني. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكتب لقوله هلما أكتب لكم كتابا، ولقوله فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال نعم بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان لا يكتب ولا يقرأ، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فهو قبل أن ينزل عليه القرآن لا يقرأ ولا يكتب بالاتفاق، لكن اختلفوا فيما بعد. فمنهم من قال إنه تعلم الكتاب، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشد الناس ذكاء وتوقدا وفطنة، ولا يصعب عليه أن يتعلم الكتابة. والمحذور الذي يخشى منه إذا كان يكتب قد زال. واستدلوا لذلك بمثل هذا الحديث وبحديث صلح الحديبية أنه كتب عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتب ولكنه يأمر بالكتابة، فأسندت الكتابة إليه لأنه يأمر بها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب إلا اسمه فقط. فالله أعلم، الله أعلم هل تعلم الكتابة أو لا. ولكن مهما كان، حتى لو قلنا بأنه صار يكتب ويقرأ فإن ذلك لا يضره شيئا، لأن الرسالة ثبتت بالوحي الذي كان وهو لا يقرأ ولا يكتب. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التفرق عند كثرة اللغط والاختلاف، لأن هذا يحل المشكلة. إذ لو بقي الناس في مكانهم زاد اللغط وزاد الاختلاف وربما يؤدي إلى المقاتلة. فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفرق الناس. ومن ذلك أيضا إذا قوي الغضب من شخص واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان واقفا واضطجع إن كان جالسا ولكنه لم يهدأ غضبه، فإن الأولى أن ينصرف حتى يفك المشكلة. وفي قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. هذا من رأيه رضي الله عنه. ونحن نعلم أن الحكمة البالغة أن حصل ما حصل من سبب عدم الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا والحكمة في هذا القضاء. لكنه رضي الله عنه رأى هذا الرأي وظن أن الحكم وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب لكان غنيما. ومع هذا فإن ابن عباس لا يريد بهذا الإنكار على القدر، إنما أراد الإنكار على السبب. فلا يقال إن هذا من باب الاعتراض على قدر الله، بل نقول هذا من باب الاعتراض على السبب الذي هو فعل العبد. اشرح كلام العباس. تقدم شو. نعم سبق. سبق بإيش؟ في أواخر المغازل. عندك نعم بس نعم فإن تنازعتم في شيء. نعم بينهم فرق. الحديث بما لو كان جماعة اختلفوا في القرآن، اختلفوا في القرآن، مثلا منهم من يقول نقرأ ومنهم من يقول لا نقرأ. نقول اقطع النزاع بترك القراءة. اختلفوا في معنى آية من كتاب الله، وكثر جدله. منهم من يقول معناها كذا ومنهم من يقول معناها كذا. نقول تفرق وقوم حتى يهدأ نزاعكم واختلافكم، ثم إذا شئتم فارجعوا. وأما إذا اختلفنا قبل أن نقرأ ثم أردنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا إلى الكتاب والسنة. نعم. عمر رضي الله عنه هنا حينما حال على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، من المعلوم أنه يعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى. نعم. فهل هناك يعني سبب خاص؟ إن الرسول غلبه الوجع. حتى لو غلبه الوجع فهو لا يقر على يعني خلاف الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالسبب أنت تعلم أن الإنسان إذا كان وجعاً فإنه ربما يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله، هذه من وجه. وجه آخر أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدة المرض قد يريد أن يفعل شيئاً لو كان صحيحاً منشرح الصدر ما فعله. فكأن عمر رضي الله عنه خاف أن يكتب شيئا يسوء، فالله أعلم. وهذا الحديث في الواقع يحتج به من يحتج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي إلى علي بن أبي طالب أو أوصل علي بن أبي طالب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا ذلك وظلموه، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فإنه مر علينا قبل ليال قليلة أن علي بن أبي طالب يقول لم يوصي إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. نعم. هم إلى الآن ما حصل حكم من الصحابة الاختلاف، ما يدل على الاجتهاد، لا يدل على الاجتهاد، لأنهم اختلفوا في أن الرسول يكتب لهم أو لا يكتب، وهذا مستند إلى إلى إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الصحيح أن الاجتهاد واقع في عهد الرسول في بني قريظة، لما قال لا يصلي لنا أحد الأصل إلا في بني قريظة اختلفوا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. شرافة. لا، هذه من النقل، هؤلاء من الذين نقلوا الكتاب ورووه عنه. ليس البخاري قال. ليس البخاري. نعم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره نحو قوله حين حلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال نعم كيف؟ حدثنا المكي عن ابن أقرأ حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله نعم بعد قال جابر حاء قال أبو عبد الله. على كل حال لما قال أبو عبد الله في أثناء السند علم أنه تحول، ما عندي تحول. نعم. قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه عمرة، قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيبوا من النساء، قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم، ولكن حلهن لهم، فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل، أن نحل إلى نسائنا، فناتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. اقرأ بعده. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. يقول البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم. يبقى عندي كذا في اللونينية وفرعها، وفي الفتح والذي في الفتح على التحريم. مش عندكم الفتح هكذا على باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف بيحته، يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم، فإذا نهى عن شيء صار محرماً إلا ما عرفت إباحته، أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم. وكذلك أمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه، فإنه يكون النهي فيه الأمر فيه للندب. وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين، على أن النهي فيه للكراهة وأن الأمر فيه للندب، لأن ما كان مكروها كراهة التنزيه يجوز فعله، وما كان مندوبا يجوز تركه، وإذا جاز تركه أو جاز فعله فهو للإباحة. وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب، والأصل في النهي الكراهة دون التحريم. وعلّل ذلك بأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المندوب، أن يكون مأموراً به غير آثم بتركه. وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة، وهو ما يتعلق بالآداب، فالأمر فيه للندب والنهي فيه للتنزيه. وما كان تعبداً فإن وهذا ما يكون بين العبد وبين ربه، فإنه يكون الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم. وهذا قول وسط، ويتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك، أو في آداب المعاملة بين الخلق، كلها أوامر، وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب. وعلّل ذلك بأن المروءة أدب لا عبادة، أدب لا عبادة، وإذا كان أدباً فالتوجيه فيه يكون للإرشاد، سواء كان نهياً أو أمراً. لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقاً، وأن الأمر للوجوب مطلقاً. واستدل بقول معطية نعم وبقول جابر ولم يعزم عليه وهذا كان في أول الأمر أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة وهذا في أول الأمر لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليهم وغضب لما تأخر ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصيها متمتعا وقال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز بحق مشهور وقوله ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم فقالت ولم يعزم علينا وأنتم تعلمون أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم فإذا قال لكم افعل هكذا يقول افعل وش معنى الوجوب يأكد مع أنه لو كتب كلمة افعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز لا يتميز ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعدهم لأن من يشاهد المتكلم حين كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر ولا يعلمه من لم يره ويشاهده ولهذا قال هنا تقول معطية ولم يعزم عليه فهل هذا تفقه مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد فهم فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه ونقول إن اتباع النساء للجنائز حرام وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم لكن إذا قال قائل يحتمل أنه مستنبط من القرينة أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى وقد عرفتم أن كيفية نطق الإنسان وانفعاله يدل على أمر زائد على النهي أو على الأمر فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع قولها فيكون قولها هذا بمنزلة المرفوع استنادا إلى إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى كل حال فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور وأن النهي ليس للتحريم الجواب لا يدل لأن هناك فرقا بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور اتباع الجنائز تمشي المرأة مع الجنازة وحولها الرجال وما يخشى من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور مأمون فيما إذا كانت متبعة للجنازة لكن إذا زارت المقبرة خرجت من بيتها لتزور المقبرة وهي وحدها فإن هذا إنشاء للزيارة لا اتباع لجنازة ثم إنها تكون في المقبرة وحدها فربما يحصل منها من الفعل المحرم كالنياحة وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ما لا يحصل منها باتباع الجنازة. ولهذا من استدل على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما دل عليه، واستدل بما لا دليل فيه. والصحيح أن زيارة المرأة للمقبرة إن خرجت قصدا فإن ذلك حرام، بل من كبائر الذنوب. وإن لم يكن قصدا بأن مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به. وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول إذا زارت المقبرة، وبين لعن زائرات القبور. وفي هذا دليل في الحديث دليل على مشقة تحول الصحابة من الحج إلى العمرة، وأن ذلك شق عليهم كثيرا إلى حد أنهم صاروا يتكلمون من وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. هذا كلام فيه شدة لا من جهة الأثر المترتب على الحل ولا من جهة توجيه الصحابة إلى الحل، حيث قالوا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمر، يعني فلو أنه أمرنا في وقت مبكر لكان الأمر أهون، لكن الآن الحج قريب فكيف يأمرنا بأن نجعل الحج عمرة؟ ولكن لا شك أن قضاء الله أحق، وأن شرط الله أوثق، وأن الشرع لا يعارض بالعقل، وأي مانع يمنع من أن يتحلل الإنسان من عمرته قبل عرفة بخمس ليال أو بأربع ليال أو بثلاث ليال أو بليلتين أو بليلة؟ أي مانع؟ وبه نعرف الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تعجبوا أن يكون التحلل من العمرة قبل الحج بخمس ليال، وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة ويتحللون بعمرة. في أناس تمتعوا بالحج بالعمرة إلى الحج، حين قدموا متى؟ يوم عرفة، فيكون تحللوا بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة في الحج. نعم، بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة في الحج. بالعمرة في الحج، والله عز وجل يقول تمتع بالعمرة إلى الحج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين صار ضحى يوم الثامن أمر أصحابه أن يحرموا بالحج، أمرهم أن يحرموا بالحج، فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرة إلا إذا كان يتحلل منها مثلا قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس أو حين طلوع الشمس قبل أن يأتي وقت الانصراف أو وقت الخروج إلى منى، هذا نعم. أما أن يتحلل الإنسان من العمرة والناس في الحج يتحلل من العمرة إلى يتمتع بالعمرة إلى الحج، نقول أنت لم تتمتع بالعمرة إلى الحج، أنت تمتعت بالعمرة في الحج، هذا زمن الحج. وفيه أيضا في حديث جابر التقريب تقريب المعاني بالإشارة لقوله جابر بيده وحركه كأنه يمثل صورة تقاطر المني. نعم. نعم. لا ما يدل على هذا، لا لكن يدل أن استغربوا كيف يأمرهم بالتحلل والزمن قريب. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن المزني استحباب صلاة ركعتين بين الأذان المغرب والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب، لكن هذه ليست سنة راتبة، ولهذا قال لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة أي سنة راتبة. وعلى هذا فنقول الصلوات الخمس كلها لها سنن قبلها، لكن بعضها سننها راتبة وبعضها غير راتبة. الفجر راتبة والظهر راتبة والعصر غير راتبة والمغرب غير راتبة والعشاء غير راتبة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. نعم نعم ايش نعم هذه ليست زيارة، هذه حملها على الخروج إلى قبر ولدها، حملها ما في قلبها من الحزن والأسى، وليست الزيارة المعتادة التي يريد الزائر أن يتقرب بها إلى الله. فلهذا لما أخبرت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والكلام في الزيارة التي يتقرب بها الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعالج مشكلة حزنها وعدم صبرها. نعم لا لا لا لا لا ما هو جائز، مكروه لك منهي عنه لكن ليس حرام. نعم أما ذكرنا بعض العلماء قال إنه حرام لأن الأصل في النهي التحريم، وقول المعطية ولم يعزم علينا هذا تفقه منها. نعم فلا عبرة به، العبرة بالنهي الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قوله ولم يعزم علينا فلا عبرة به. وهذا كقول أنس بن مالك أن الرسول لما رأى الكسوف خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة، فقوله يخشى أن تكون الساعة هذا من ظن منه، لكن هل الرسول في قلبه يخشى أن تكون الساعة؟ قطعا لا يخشى أن تكون ساعة القيامة، لأن ساعة القيامة لا أشراط تتقدمها. نعم يمكن أن يخشى أن تكون ساعة العذاب، ومع ذلك ما نجزم بما قاله الصحابة. إيش؟ يحرم ايش؟ يحرم الاشياء ايش؟ نعم هو اذا علمنا ان في اتباعهن فتنة منعنا من هذه الناحية، يعني لو علمنا أنهن إذا اتبعنا الجنائز حصل بذلك الفتنة منهن أو بهن منعناهن. سليم ها؟ اي نعم يحمل على هذا، احيانا يقول الشيء اجتهادا او يفعله اجتهادا

عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبره وأشاعه وأذاعه وصار يمشي به في الناس، لا من أجل أن عائشة رضي الله عنها يحصل منها هذا الشيء، ولكن من أجل تدنيس فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أهم شيء عنده، أن يكون هذا النبي الذي اصطفاه الله عز وجل يكون والعياذ بالله على الوصف الذي يريده عبد الله بن أبي. ولكن أنزل الله تعالى في ذلك 10 آيات من كتاب الله، وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جاءوا بالإفك، جاءوا به من عند أنفسهم، وإلا فلا حقيقة للأمر أصلا. لا تحسبوه شرا لكم كما يتبادر للذهن، بل هو خير لكم. وصدق الله عز وجل في أنه صار خيرا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لما حصل هذا الإفك المفترى الكاذب صار حديث الناس، وحق لهم أن يكون حديثهم، لأنه أمر مفزع موجع مؤلم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشار، منهم أسامة بن زيد. علاقة أسامة بن زيد بالرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أو صلته، ما صلته به؟ أنه مولى مولاه، لأن أباه زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأسامة بن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب أباه، وهو موضع ثقة عنده. فاستشاره هل يفارق عائشة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لا تهمة لعائشة، لكن ضاقت به الأرض، ضاقت به الأرض من كلام الناس، فأراد أن يريح نفسه، وإلا فإنه يعلم أنها رضي الله عنها أعظم الناس براءة مما رميت به. لكن تعرفون الإنسان إذا كان في مجتمع كلهم يخوضون في أهله ولو كان يعلم براءتهم، فسوف يريد أن إيش يتخلص. لكن أسامة رضي الله عنه أشار بالذي يعلم من براءة أهله، أسامة أشار بالذي يعلم من براءة أهله وقال إنها بريئة وأثنى عليها بما تستحق. أما علي فلأن ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح يصيبه هو. لماذا؟ لأنه ابن عمه، لأنه ابن عمه، فعرض رضي الله عنه أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. ومع ذلك أراد أن يبرد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهون الأمر ويبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في قلبه من الضيق. قال: سل الجارية تصدق. الجارية بريرة، يعني اسألها وش تنقم على عائشة رضي الله عنها. فسأل الجارية فقالت: ما تسمعون؟ قال: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لها 18 سنة، وحديث الإفك لها حوالي 14 سنة، صغيرة، حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن ما يكون في البيت من بهيمة كالشاة والصغير من الغنم وما أشبه ذلك،